سأل الله إليكم. يقول اكتسبت مبلغا من المال عن طريق الميسر بين قوسين القمار، نعم، وأريد أن أتصدق من هذا المال، ماذا تصدق؟ إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، ولا تجوز الصدقة من ثمن القمار أو الميسر أو الربا أو الخمر أو الدخان أو الغناء أو نحو ذلك، كل ذلك محرم. فعلى المسلم أن يتخلص منه بطريقة أخرى ينفقه بنية الخلاص منه، كأن يسدد ديونا عن الناس ويخبرهم أن هذا المال مال محرم وتريد أن تتخلص منه، وكما لو عبدت به طريقا أو أقمت به دورات للمياه. لذلك بعض أهل العلم قصره على الإنفاق في الأمر الذي ليس ذي بال، يعني الأمر الذي ليس مهما، فتبحث عن الأمر الذي ليس مهما، يعني من جهة كونه يعني مبتذلا لا من جهة كونه قد يحتاجه الناس، لكنه من الأمور يعني مثلا لا تضعه في مسجد، لا تضعه في خلوات للقرآن، لا تشتري به مصاحف مثلا، لا تشتري به كتب علم، لكن يمكن أن تسدد به عن محتاج، لكن عليك أن تخبره أنك فعلت ذلك لتتخلص من هذا المال الربوي أو هذا المال الذي من الميسر أو القمار أو الدخان أو الخمور أو الأيمان الفاجرة أو الاعتداء على حقوق الناس أو نحو ذلك. نعم. الله إليكم. ولا أخذ منه؟ لا يأخذ منه، يتخلص منه جميعه وسيعوضه الله خيرا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.